روى البخاري روى البخاري في الجامع حديثا عن عائشة رضي الله عنها من طريق ابن شهاب في باب فتح الخلق فيه ثم أتبعه بحديث ابن ناظور بحديث ابن ناظور إيش ناظور ناظور نعم طيب فيه بأن هرقل خرج يوما في الدنيا وكان خبيها النفس فسأله بطارقته فقال لقد ظهر ملك الختان ورأيته يعني هذا مثل هذا الحديث السؤال كيف ساغ للبخاري رحمه الله ورضي عنه أن يقرأ هذا الحديث الصحيح والحديث مشعر بتقويض أخبار المنجمين وتحسين أحواله. أولا هو حديث ولا نعم حديث لا أقصد يعني حديث مرفوع للرسول نعم لا مش إلى عائشة رضي الله عنها أرجوك أن تتأنى قليلا حينما نقول هل هو حديث كل الناس يعرفون يعني حديث الرسول فهو ليس حديث مرفوعا إلى الرسول عليه السلام هذا أولا ثانيا البخاري وكل أئمة الحديث يرمون القصة بتمامها وقد يكون فيها ما ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهم إنما يقصدون ما قصدوا إليه مما يتعلق بموضوع كتابهم فالصحيح الجامع كما يبدو أنك تعلم أنه يعني المسند من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاء في طريق روايته للحديث المرفوع حديث موقوف ولو كان هذا الحديث الموقوف أمام النقد العلمي لا ينجح ولا ينهض وإنما قد يسقط فالسؤال غير وارد لأنه هذا جاء عرضا وتبعا للرواية التي وردت إلى الإمام البخاري وأنا أضرب على هذا مثلا هو أهم بكثير من هذا المثال الإمام البخاري روى في أول صحيحه قصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام عليه الحديث الطويل من حديث عائشة وأنه لما انقطع عنه الوحي قال عن الزهري لأنه الحديث أيضا من طريق الزهري قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي عنه كان يصعد إلى قمة الجبل ويريد أن يرمي نفسه لا يقال هنا لماذا روى هذا وهو ليس على شرطه لأنه بلاغ عن الزهري قال بلغني بينما الزهري روى الحديث عن عائشة إن لم تغني ذاكرتي من طريق عروة عن عائشة والزهري من تلامذة عروة فلما جاء إلى قصة الانتحار فالمسميه بالانتحار قال الزهري بلغنا فصارت قصة الانتحار منقطعة وليست على شرط البخاري فلا يقال هنا بارك الله فيك لماذا روى هذا وهو ليس على شرطه لأن الرواية هكذا وردت إليه فالذي يريد أن يدرس صحيح البخاري يدرسه ضمن القواعد المعروفة في المصطلة ومنها أن الذي يحتج بما في صحيح البخاري ما كان مسندا وعلى شرط البخاري ومن هنا يتبين لطالب العلم والعارف في علم الحديث ومصطلح الحديث أن أحاديث البخاري كلها ليست على مرتبة واحدة في الصحة حتى المسندة منها فضلا عن الأحاديث المعلقة ففي البخاري أكثر من 1000 حديث غير مسند وإنما هي معلقة لا يقال لماذا ذكرها في المسند الجامع الصحيح لأن هذا الصلاح منه ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا فإذا كان معلوما لدى العلماء بل ولدى طلاب العلم أنه ليس كل حديث يذكر في البخاري هو صحيح خلاف ما يدندن به بعض الناس الذين لا علم عندهم وإنما يتكلمون بعواطف إسلامية ليست مقرونة بالعلوم الحديثية. لا يقال إذن لماذا روى البخاري أحاديث معلقة وبعضها غير صحيحة، ولماذا روى البخاري في أثناء قصة انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ من قبل الزهري، وكذلك ما ذكرته مما له علاقة بتصديق المنجمين أو نحو ذلك ما ذكرته، لأننا نقول جاءت الرواية هكذا إلى البخاري فذكرها كما وصلت إليه، ثم لا ينتقد ولا يعترض عليه لأن هذا ليس على شرطه، لأنه هو قال ما هو شرطه المسند الجامع الصحيح. هذا ما عندي والله.